السؤال: ما مدى صحة هذه الرواية أن تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد؟ هذا حديث لا يصح، وقد استفاض فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أول سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة.